Mr. Crazy. ما تسواش رضاك عليا يا لمي ما لمي ما سنين وعوام قلبك ديما حيران عمري اللي جاي واللي كان ما يسوى دمعة من عينيك تعذبتي بزاف يمي يا نور عيوني صرتي لي مسلين قلبي ديما معاك دايما نوصل في موصل ناس هديمة في جنبي ليمان كل شي في الكحط مسهلا نعيش ويوم يمشي في العز سبحان اللي خلقك تعرف يكون ما بي وباش كنحس عيشي بزاف صبرتي بزاف مصيب وصداع الراس معايا في الزوين والخيب وخي ضربوني في القرطاس المهم تنتي يا عمري المهم تنتي يا نبغيك تي حاجة ماجيك انا عمري ما تعذبتي بزاف يمي يا نور عيوني صرت ليالي هزيت لي بالليل انا راسي داخل لا والي ولا تالي لا مني واسي غير امي والعلي يا خويا وزعول كتاف زيتي لامي ما اللي يا لي ناسي والدي هرشوا على الله هرشا على الدار وفراس لمهي مطلب السماح على الموري غدار اليوم غفلة وغدا موت لحسب عند الله لحسب عند الله جنة ونار انت تعذبتي ربيتي وما خليتي اضحكتي لي علي يبكيتي دمك فعروقي شحال عطيتي نقاط في الجنة هذه امريتي ماما ماما ماما جيلي سوي عندي كل شي ماما ربي حافظك لي يا ماما ربي خليك لي يا ماما تعذبتي بزاف يمي يا نور عيوني صرت ليالي هزيت لي بالليل انا